والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قلنا بدأنا الكلام على ما حصل بين موسى عليه السلام مع قومه وما حصل منهم. ووقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يقول الله جل وعلا إنه وعد موسى 30 ليلة ليكلمه، فصامها موسى عليه السلام. لما تم 30 فتح الله تعالى 10، قيل إن 30 هي شهر ذي القعدة والعشر هي عشر ذي الحجة. ميقات ربه للقاء به ليكلمه ويبين له شرائع الإسلام. ينبغي أن يبلغها قومه ويدعوهم إلى الالتزام بها. قال بعض المفسرين إن هذا التمام كما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أنزل عليه بآخر ما أنزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت هذه الآية نزلت في عرفة، يوم عرفة، فتمت بشريعتنا كما أن شريعة موسى تمت في هذه الأيام 40. هذا الظرف الذي أراد أن يتجه فيه موسى إلى الطور لأجل سماع كلام ربه جل وعلا، قال لأخيه هارون عليه السلام: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هارون عليه السلام رسول ونبي، وكان وزيرا لموسى كما طلب من ربه جل وعلا في قوله: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي زد به أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فلما أراد أن يتجه موسى عليه السلام لتكريم ربه له، قال لأخيه هارون: اخلفني في قومي، أي تحل محلي في توجيه هذه الأمة وإصلاح أمورها. وحذره من التساهل معهم: ولا تتبع سبيل المفسدين. وهارون عليه السلام يفهم هذا كله، لكنه من باب التأكيد من موسى عليه السلام لأخيه، ولأنه يريد أن يحل محل موسى كما يحل محل نفسه بالإضافة إلى ما أوتيه من علم ومسؤولية فإنه أيضا ينوب عن موسى عليه السلام في هذا الظرف الذي يكون فيه موسى بعيدا عن هؤلاء القوم. يقول جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما كملت الأربعين هذا هو الميقات الذي حدده الله تعالى لموسى لتكليمه. تكلمه الله جل وعلا وأوحى إليه بالأحكام التي ينبغي أن يبينها لقومه، وألقى عليه الألواح وفيها الهدى والنور لهداية الناس وحل مشكلاتهم ورعاية أحوالهم. فموسى عليه السلام وجد لذة ومتعة بكلام الله تعالى له من دون واسطة، حيث أنه يسمع كلام الله جل وعلا، فاشتاقت نفسه إلى رؤية الله كما سمع كلامه أراد أن ينظر إلى الله جل وعلا، فقال ربي أرني أنظر إليك. فالله تعالى قال له: لن تراني، فأن رؤيتك علي لي في هذه الدنيا تذيبك وتحرقك، ولكي أثبت لك شيئا من ذلك انظر الى جبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال عدد من الصحابة رضي الله عنهم في تفسير تجلى، قالوا ان الله تعالى ابان الابهام والخنصر للجبل فصار الجبل ترابا جاف وساخ، وقيل انه غار في الارض، ولكن كلمة دك اي انه اندك وتفتت وتحول من جبل شامخ وهو جبل الطور الى ان صار رملا. فموسى عليه السلام لما رأى هذا المنظر خر صعقا، اغشي عليه اغمي عليه من هول ما رأى. فلما افاق قال سبحانك اي تنزيه وتمجيد وثناء على الله جل وعلا. تبت إليك أي أن أسألك ما ليس لي به علم أو ما لا ينبغي السؤال عنه، وهذا إنما هو في رؤية الناس لله تعالى في الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله تعالى بين أن أهل الإيمان يرون ربهم كما جاء في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم أي في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. القمر ليلة البدر كل انسان يسهل عليه ان يراه من دون مضايقة اي شيء له، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي. هذا ليس تشبيها لله تعالى بالقمر، وإنما تشبيه لرؤية الله برؤية القمر ليلة البدر. وإلا فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، فلا شبيه له ولا ند له ولا نظير له. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الكمال في ذاته والكمال في أسمائه وصفاته. ورؤية الله جل وعلا في الآخرة إنما هي من مكارم الله جل وعلا التي يكرم بها عباده أهل التقوى. وأما الكفار فإنهم لا يرون الله جل وعلا، ولهذا قال جل وعلا: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الكفار يحجبون عن الله تعالى ولا يستمتعون برؤية الله جل وعلا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال: ووضع الإبهام قريبا من طرف شوكينه، قال: فساخ الجبل. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون فصل القضاء ويطلب الناس من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، يأتون لآدم ثم لنوح ثم لإبراهيم ثم لموسى ثم لعيسى ثم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكل أولئك يعتذرون إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عندما يرفع رأسه يرى موسى عليه السلام ممسكا للعرش بقائمة من قوائمه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أدري أفاق موسى قبلي أم أنه اكتفي له بطاقة الطور. وأن الله جل وعلا اكتفى له بطاقة الطور، فلا يصعق عندما تصعق الخلائق كلها في موقف الحساب. قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: استبد رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضب المسلم على اليهودي فلطمه، فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى ممسك بجانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. أخرجاه في الصحيحين. وهذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يطلب من الناس أن يفضلوه على غيره، وإلا فهو خاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين، وهو سيد ولد آدم كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه، فهو أفضل أولي العزم. أولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم. وقال بعض العلماء ان هذا قبل ان يعلم بتفضيله على غيره من سائر الانبياء. هذا جاء انه قال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى ولا تفضلوني على الانبياء ولا على يونس بن متى. قالوا ان هذا من باب التواضع وقيل قبل ان يعلم بذلك. وقد نهي ان يفاضل بينهم على وجه العصبية والغضب. فالمفاضلة بينهم على وجه التفضيل فانهم درجات. فضل الله بعضهم على بعض درجات. فأولو العزم افضل من غيرهم. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل أولي العزم. ولهذا كان هو الذي يتولى الشفاعة العظمى لفصل القضاء. هذه الآيات التي سمعتموها تبين لنا بعض المسائل. قال العلماء رحمهم الله منها الالتزام بالمواعيد. الله تعالى حدد موعدا لموسى فالتزم به ثم زاده عشرا فالتزم بها. وهذا ما يؤكد على ان الانسان ينبغي له ان لا يخلف الوعد. والامر الثاني هو ان الانسان اذا كلف بعمل لا بد ان ينصح في هذا العمل كما كلف موسى اخاه هارون واوصاه بوصايا للاخذ بها حيث قال له اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فامره باوامر ونهاه عن نواهي. امره بان يكون خليفة عنه ليقوم ب إصلاح أحوال هؤلاء ورعاية شؤونهم والنظر في قضاياهم. وحذره ونهاه أن ينخدع بأهل الفساد أو يغتر بالذين يزينون الباطل للناس. مسألة الأخرى هي إثبات صفة الكلام لله جل وعلا حيث أنه كلم موسى بحرف وصوت وسمعه موسى عليه السلام. كلمه ربه. نفاة كلام الله لا يستطيعون أن يقولوا في هذه الجملة شيء. ولهذا بعضهم ود أن يحكها من المصحف. الذين يقولون إن الكلام مخلوق أو يقولون إن القرآن مخلوق. هذه الكلمة استطاعوا أن يقفوا أمامها. والله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله وبعظمته. كلامه القرآن الذي يقول إن القرآن مخلوق مكذب للقرآن. هذا هو منهج أهل الاعتزال. هي فرقة طغت في طرف من الظروف التاريخية وعادت حتى انهم لجأوا الى ان سلطوا الحاكم او الخليفة على من يقول بان القرآن منزل غير مخلوق. ومن ذلك تعذيبهم للامام احمد بن حنبل رحمه الله فانهم صاروا يضربونه ويجرونه بالشوارع لانه يقول ان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. هذه الآية وهذه الجملة كثير غيرها، كل آية فيها إثبات نزول القرآن دليل على أنه كلام الله جل وعلا نزل به الروح الأمين. مشكلة هؤلاء القوم أنهم يقولون إننا لو قلنا إن الله يتكلم فصار شبيها بالإنسان، فغفلوا عن أن الله تعالى له ذات والإنسان له ذات، فإما أن ينفوا عن الله الذات أو أن يثبتوا لله سائر الصفات. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله جل وعلا له ذات كاملة لا تشبه ذوات المخلوقين، وله أسماء وصفات لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين، وإن اتفقت معها من حيث الاسم فالله تعالى متكلم وقوي وحي وعزيز وعليم وغفور ورحيم. ولو اتصف بهذه الصفات بعض المخلوقين فإن كلام الله غير كلام المخلوق، وحياة الله غير حياة المخلوق، وعلم الله غير علم المخلوق، وعزة الله وعظمته وعلوه ورحمته ومغفرته كلها ليست من جنس ما يتصف به المخلوق وإن اتفقت في الأسماء، فإن الحقائق مختلفة ومتباينة. فالله جل وعلا له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، كما قال عن نفسه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، كما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. أيضا هذه الآيات تدل على أن رؤية الله تعالى في الدنيا غير ممكنة، لأنه عبر عنها بلن، ولن للتأبيد للنفي على التأبيد، وهو تأبيد في حال حياة الإنسان في الدنيا التي فيها موسى في هذا الظرف. أما في الآخرة فجاءت الآيات الأخرى التي تدل على أن أهل الإيمان يرون الله جل وعلا ويتلذذون بهذه الرؤية. الأمر الأخير هو أن الإنسان إذا وقع منه أي زلة أو خطأ ينبغي له أن يسارع إلى التوبة. فموسى عليه السلام عندما أفاق بادر بالثناء على الله وإعلان التوبة، وما هو خطأه؟ أنه قال أرني أنظر إليك. فلما أنه أفاق من غيبوبته وصعقه صار يثني على الله جل وعلا وينزهه ويعلن أنه تاب، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي المصدقين والموقنين بما أنت عليه من العظمة وما لك من الكمال، وأنا أول المطيعين والمنقادين لكل الأوامر والاستقامة على الحق. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل يسأل سؤال يقول هل المسجد كله معتكف؟ أم مكان معين في المسجد؟ نقول الأصل أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، والأفضل إذا كان يعترض اعتكافه جمعة أن يكون في المسجد تقام فيه الجمعة. وينبغي للإنسان المعتكف أن يخصص له مكان من المسجد يجلس فيه يتعبد فيه، بحيث أنه يكون غالب أوقاته فيه، ولو أنه انتقل إلى مكان آخر من المسجد فإن هذا لا يؤثر على الاعتكاف. صليت الفجر في جماعة وجلست أذكر الله تعالى، هل لي أن أجدد وضوئي وأعود إلى مكاني؟ وإذا تجاوزت مكاني ولكن داخل المسجد فهل يجوز ذلك؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين أي بعد انتهاء وقت النهي، فإن له أجر عمرة وحجة تامة. هل المراد بمصلاه يعني المكان الذي صلى فيه أو عموم المسجد؟ قولان لأهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أن المراد هو عموم المسجد، فكل المسجد محل للمصلاه.